الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ التسميع، الفقرة الأولى كاملة، الفقرة الثانية الأسبوع المقبل إن شاء الله بعد إتمام شرحها إن شاء الله. بس خلينا نشوف الحفاظ. اسم الأخ يعني ظلت تفكر في اسمك. طيب الارتباك بن يحيى نبيل، الاسم بن يحيى ولا نبيل بن يحيى؟ يعني عربي فرنسي، بن يحيى نبيل يقدم اللقب بالفرنسية. من أين أنت الأخ؟ كنا من تونس. من العاصمة؟ من أي منطقة؟ ما شاء الله، تفضل. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد الخيرواني: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه، وما يسره له من رزق وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، بآثار صنعته. ونبهه بآثار صنعته، وأعذر. وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين باليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم الناطقين، وبقلوبهم المخلصين، وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عندما حد لهم، استغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. تمام، ما شاء الله. يلا عبد النور. وأعذر إليه على ألسنة المرسلين خيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم الناطقين، وبقلوبهم المخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عندما حد لهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. تمام، اسمك؟ سمير علواني. سمير علواني، من أي مدينة؟ من صفاقس. وين تسكن؟ أتيت من صفاقس؟ تفضل أخي. وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، عم. تمام. تفضل، اسمك؟ محمد ضياء. مساكن؟ نعم. لا، بدون فاء، بالواو. وشرح. واستغنوا. هذه الأخيرة اضبطها إن شاء الله. تم النصاب، مازال واحد. كم أخذنا؟ أربعة. محمد. قال المؤلف، قال المؤلف أبو عبد الله محمد بن أبي زيد الحرماني رحمه الله: الحمد لله الذي ابتدى الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسر له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيارة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين بالبشرى، وشرح صدورهم بالذكرى، فآمنوا بالله بألسنته ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين وتعلموا ما علمهم ووقفوا عند ما حد لهم واستغنوا بما أحد لهم عما حرم عليهم. تمام. نبدأ المناقشة. بداية المناقشة ماي؟ ونبهه بآثار صنعته، هذا ما ناقشنا فيه؟ ما ناقشنا فيه؟ المصنف رحمه الله أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني قال: ونبهه بآثار صنعته. الضمير في قوله ونبهه يعود على من؟ ها؟ على الإنسان. نبه بآثار صنعته، ما المراد بهذا؟ ما مراد المؤلف؟ أشار. نعم، التنبيه والإشارة. ما المراد بآثار الصنعة محمد علي؟ من الأدلة العقلية. هو متضمن، لكن ما معنى آثار صنعته؟ أحسنت. المراد بالصنعة هنا إيش؟ الخليقة، الخلق، الموجودات، الكائنات، كل هذا من صنعة الله عز وجل ومن خلقه. و استفدنا عدة فوائد كذا ولا؟ استفدنا أربعة أمور هنا تحت هذه الجملة. ريان. نعم. صنعته. ايش تقولون؟ هو كذلك تنبه، نبهه بآثار صنعته. هل هذه الجملة تضمنت دليلا على وجود الله عز وجل؟ وليد. يعني هذه الجملة دلت على دليل عقلي. احنا قلنا الأدلة على نوعي، أدلة نقلية يعني تسمى سمعية وهي الكتاب والسنة، وأدلة عقلية. هنا قال ونبهه بآثار صنعته، هذا تضمن ماذا؟ خليك معنا ورحت. يلا، ما فهمت السؤال. قلنا قوله ونبهه بآثار صنعته، هل استفدنا منه فائدة؟ هل فيها دليل عقلي؟ نعم، ايش تقولون؟ هو كذلك محمد، الحوادث تدل على المحدث، مش حوادث السيارات، الحوادث يعني المخلوقات، دلت على وجوده الحوادث سبحانه الحكيم الوارث، اي دلت على وجوده الحوادث يعني دلت على وجوده الموجودات، ودلت على خلقه او دلت المخلوقات على الخالق والمصنوعات على الصانع وهكذا. قلنا إن الناس في هذا المقام على ثلاث فرق، صح ولا؟ شكري. تمام. طيب الفرقة التي تقول إن الكون خلق نفسه بنفسه، هؤلاء يسمون أنفسهم عقلاء. أحسنت. العدم لا يوجد نفسه فضلا عن أن يوجد غيره. الذين يقولون إن الكون خلق صدفة، هكذا صدفة، كيف نرد عليهم؟ اللي خلف حمزة اسمه، ذكرني باسمك. جهاد، نعم أحسنت. أحسنت. هذا الكون كله من سمائه إلى أرضه كله على وفق نظام معين لا يختل، وعدم الاختلال فيه ودوام الانتظام هذا كله يدل على أن الأمر لم يقع صدفة كذا ولا. وضربنا مثالا بحياة الناس، أكمل يا جهاد، ضربنا مثالا حمزة. هذا الانتظام كله يدل على أن له مسير وهو الله جل جلاله. إذن تقرر الأخير وهو أن الخلق لا بد أن يكون له خالق هو الله جل جلاله. طيب هذا دليل عقلي. أما الأدلة السمعية طبعا الذي دل على وجود الله الفطرة قبل كل شيء، صحيح؟ طيب نبهه بآثار صنعته، نبهه بآثار صنعته. قال وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه. أعذر الأستاذ، أحسنت، قطع عذره يعني لم يبقي له عذرا. بماذا؟ بإرسال الرسل. ما هو الدليل لهذا؟ أي أن الله أعذر الإنسان بإرسال الرسل. أعذر يعني قطع عذره، لم يبقي له عذرا. لا تحفظ إلا تحفظ. اسمك؟ يلا محمد. ولو أن أهلكناهم بعذاب من، وقالوا لو أن، ها؟ لو أن، وقالوا لو لا يأتينا بآية من ربه. لا تحرف الآية، اصبر. وقالوا لو لا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أن أهلكناهم أحسنت. فيه آية أخرى كذلك، الحمد لله، لئلا، أحسنت. إذن أقام الله تعالى الحجة على خلقه بإرسال رسله فأعذر إليهم بذلك، لم يبقى لأحد عذر. وهذا من تمام رعاية الله بخلقه، حيث أنه لم يتركهم هملا. هل تركهم هملا؟ لا، وإنما أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين. حينما ذكر هذه الجملة كأنه نبه على أمر. يلا، أحسنت. نعمة الهداية أو الدلالة والإرشاد، والجمل الأولى تضمنت تذكيره بنعمة الخلق والإيجاد، تمام. وآذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلق. المراد الخيرة وأنهم خيرة خلق الله، تمام. فهم قوم مختارون. ما هو الدليل على هذا؟ ما هو الدليل على أنهم مختارون؟ يلا، نعم. يصطفي يعني يجتبي ويختار. فهدى من وفقه بفضله. يلا، اسمك أيمن إيش؟ ها؟ عطية مساكني، نعم. على نوعين. إنك لا تهدي ولا تهدي، إنك لا تهدي من أحببت، هذه نزلت في من؟ في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعاه إلى الله وأبى إلا أن يموت على الكفر، نعم. طيب، إذن فيه آية تثبت هدايته عليه الصلاة والسلام وآية تنفي. إيش نقول؟ إنك لا تهدي من أحببت، أي نوع من أنواع الهداية هذه؟ خليه وحده، خليه هداية التوفيق. الثاني هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طيب، هنا فهدى من وفقه بفضله، فهدى من وفقه بفضله، أي نوع من أنواع الهداية؟ هداية التوفيق بدليل قوله من وفقه بفضله. بفضله أفادنا فائدة هنا، أفادنا فائدة، نعم، على نعمة الهداية والسداد. كذلك استفدنا فائدة مسلكية أو سلوكية. ميلود، يلا ميلود. ميلود من جرجيسة، من مطماطة، من مطماطة، نعم. صالح من جرجيسة، نعم. وين كنت؟ في مطماطة. اصدقني القول يا عمي، وين كنت؟ كان في مطماطة حقيقة. طيب، ايش قلنا؟ اي، احسنت، ان الانسان لا يعول على احد في طلب الهداية، فالهداية منه سبحانه وتعالى. طيب، لو قال انا عندي من الاسباب التي اهتدي بها ما أستغني به عن كل شيء، فهل هذا صواب؟ أجيبه لا، لا، إلا بتوفيق من الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح خطبه ماذا يقول؟ من يضلل الله فلا هادي له، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فأقوام خرجوا من أصلاب الأنبياء ولكن ظلوا عن الصراط المستقيم قطعا. طيب، فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله. يلا محمد. نعم، أحسنت. وأضل من خذله بعدله. قال ويسر المؤمنين لليسرى. نزار، تو المراجعة نزار، ما معنى يسر المؤمنين لليسرى؟ اسم الأخ أشرف. أشرف إيش؟ أشرف مرابط من تونس من العاصمة. تفضل. أحسنت، أي هيئهم للأعمال الصالحة التي تحقق لهم رضوان الله تعالى، فهذا من تيسير الله، ونريد دليلا سمعيا في هذا. بسم الله. يلا فراس. أحسنت، فسنيسره لليسرى، فالله يسر أهل الإيمان لليسرى. قال وشرح صدورهم للذكرى، ما معنى شرح صدورهم للذكرى؟ يلا ريان، ايش تقولون؟ هو كذلك شرح صدورهم للذكرى للإسلام وكل ما من شأنه أن يذكرهم بالله تعالى. لكن الذكرى هنا تكلمنا عن هذه الكلمة، إيه صحيح، أفمن شرح الله صدره للإسلام، لكن تكلمنا عن كلمة الذكرى. حمزة، شهدنا أحسنت، شرح صدورهم للذكرى. قال فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين. الإيمان هو الإقرار والتصديق، وسيأتي الكلام عنه مستوفا إن شاء الله. آمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، يعني إذن آمنوا أولا بألسنتهم، أعلنوا هذا الإيمان على ألسنتهم، لا بد من ترداد كلمة الإيمان على اللسان، لا بد، وبقلوبهم مخلصين. ما هو الإخلاص؟ تجريد العمل والقصد لله تعالى من كل الشوائب. شكونوا؟ ما في الجنيدي، الجنيد. طيب، فيفسده. وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. يلا عبد النور. أحسنت. أحسنت. وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم. تعلموا ما علمهم. اسمك؟ نور الدين. ايش؟ تريكي بالتاء. من اين نور الدين؟ تطاوين؟ تسكن في تطاوين؟ تخدم في مساكن؟ في سوسة؟ في المسعدين؟ طيب تفضل، أعيد السؤال. قلنا وتعلموا ما علمهم. ووقفوا عندما حد لهم. ما المراد بالحدود هنا؟ أي هل هي التي يقيمها السلطان على الجاني أو الجناه؟ المراد بها أخ صاحب الغطرة؟ ها؟ لا، الحدود شيء. اسم الأخ أنت هنا. نعم، محمد. إيش محمد؟ ماذا محمد؟ مراد من أين؟ من القصرين. نعم، وقافون عند حدود الله تعالى، صحيح. يلا أعطنا حديثا في هذا الباب يا محمد. فرض فرائض فلا تضيعها. لا، فرض فرائض فلا تضيعها. تمام. طيب، ووقفوا عندما حد لهم الثالث، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. ما محل هذه الجملة من الإعراب؟ ما من حيث إعرابها، لكن من هذه المقدمة. هذه لا، هذا السؤال لا يجيب عنه إلا نبيه. نبيه، نبيه على وزن فعيل، لكن يراد به اسم الفاعل كالسميع والبصير. اسمك؟ محمد أحمد بن سوس. جميل، هذا جواب طيب. كل ما أسأل الاسم واللقب والمدينة ورقم تقطريف ورقم جواز السفر. اي نعم، اي نعم. وش معنى براءة الاستهلال؟ طيب، هو الآن يتكلم عن أهل الإيمان فيقول استغنوا بما أحل لهم عما حرم عليه. ما ارتباط هذه الجملة بما في هذه الرسالة؟ تضمنت الفقه، ومن مباحث الفقه شو؟ أحسنت، الحلال والحرام. إذن هذا من براءة الاستهلال. ثم قال أما بعد، والدخول في الموضوع. طيب، ها، سماها بفصل الخطاب. قال أما بعد، أعاننا الله وإياك على حفظ، على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. أعاننا الله وإياك. يلا، محرز، ما اسموش محرز والله، احنا نقول محرز، هذه في العامية ما اسمها. ها، ودائع أمانات اعتمننا الله عليها. طيب، وحفظ ما أودعنا من شرائعه. اسمك؟ محمد. محمد رائد بن سوسة. مين من سوسة؟ تفضل. نعم. لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. المصنف قال فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة. من السائل؟ أن أكتب لك جملة مختصرة، ما المراد بالمختصر؟ شوفوا واحد ما أجاب. أنت والمطولة. طيب، نحن بماذا نبدأ؟ إذن هل في إشارة للمنهجية في هذا اللفظ؟ فيه؟ أنت ليش هي المنهجية هنا؟ أحسنت، أنا طالب العلم يبدأ بالكتب المختصرة. نمشي إذن حتى لا نطيل لأن الوقت ضيق. نتم الشرح، نتم الشرح. توقفنا على قوله اقرأ. نعم، اقرأ يا عبد النور. يلا، لا أهد الجملة من أولها. حسبك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها. وقد تقدم شرح هذه الكلمات. قال: وشيء من الآداب، وشيء من الآداب منها، لأن الرسالة تضمنت الكلام عن الآداب، والآداب محور عظيم من محاور الشريعة الإسلامية، كذا ولا؟ والآداب جمع أدب، والأدب المراد به الخلق أو طريقة التخلق في الشيء. فمثلا هناك آداب للنوم، وآداب للأكل، وآداب للشرب، وآداب لللباس، كل ذلك من الآداب التي جاءت الشريعة ببيانها، لأن هذه الشريعة الإسلامية شريعة كاملة. نعم، فهي شريعة كاملة شاملة، ما تركت خيرا إلا دلت العبادة عليه وحثتهم على فعله، ولا شرا سواء كان ذلك إجمالا أو تفصيلا إلا حذرتهم منه. ولذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: والله ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا علمنا منه علما. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، لكن بعض الناس ضاقت نظرته إلى هذا الدين، فالدين عنده لا يخرج عن الصلوات أو إيتاء الزكاة أو الصوم أو الحج، والدين أشمل من ذلك، هذه كلها عبادات، فأين المعاملات وأين الآداب وأين الأخلاق؟ فنقول الآداب إذن من جملة إيش؟ من جملة الشريعة. والمصنف رحمه الله في الرسالة سيتكلم عن هذه الآداب، ولذلك قال: وشيء من الآداب، لأنه لن يتكلم عن كل الآداب، لكن باعتبار أن الرسالة مختصرة. وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس. تقدم الكلام عن أصول الفقه هنا، وقلنا إن المراد بذلك أصول المسائل، وليس هو الفن الذي يدرسه طالب العلم استقلالا. قال: وفنونها، الفنون جمع فن، والفن هل المراد به ما تعارف عليه كثير من الناس كالفنون الجميلة والفن السابع والفن الثالث والفن ما أدري إيش، أم أن الفنون المراد بها أنواع العلوم؟ الثاني. وحتى بن منظور ذكر أن الفنان هو الحمار الذي ينط، الحمار الذي يقفز، هذا يسمى فنان عند العرب. نعم، الفنون يعني أنواع العلوم. ولذلك الكلمة المشهورة عند العلماء: من حفظ المتون حاز الفنون. من حفظ المتون، مثل هذا المتن، هذا متن بين أيدينا يسمى متنا، من حفظ المتون حاز الفنون، صح؟ طيب، وهي أصول العلم، كذا ولا؟ أصول العلم. الفنون لن تدرك إلا بحفظ أصولها، فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، واغتنم القواعد الأصول، فمن تفته يحرم الوصول. على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. إذن هذه الرسالة ألفها على وفق أصول وقواعد المذهب المالكي، وهو مذهب عظيم من مذاهب الفقه، وهو من أقرب المذاهب إلى السنة، لأن الإمام مالك كان إمام دار الهجرة، إمام المدينة رحمه الله تعالى، صاحب الموطأ، وهو من أجل العلماء الذين عنوا بالحديث رواية ودراية. نعم، حتى أن هناك مذهبا يسمى بمذهب أهل المدينة، مذهب أهل المدينة، بل إن من العلماء من يعتبر أن عمل أهل المدينة حجة، وما سوى ذلك فليس بحجة. ولذلك نجد في كتب الفقه أن هذا عليه أهل المدينة، لأن المدينة هي مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل ومنهم في أصول الفقه من يعتبر أن الإجماع المنضبط هو إجماع أهل المدينة. إذا لم يوجد إجماع أهل المدينة فإنه لا يعتبر الإجماع، على خلاف هذا. لكن كل هذا لبيان أن الإمام مالك رحمه الله كان إماما جليلا، ولعل الله عز وجل ييسر الكلام عن سيرته وترجمته في لقاء آخر. قال: وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقه. فهذه الرسالة إذن ألفها على وفق أصول مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام مالك ومذهب بقية الفقهاء، ليست أقوالا يأتون بها من رؤوسهم، وإنما هي اجتهادات مبنية على أصول الشرع. فهؤلاء الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، هؤلاء نالوا الإمامة في الدين باتفاق الأمة، وبلغوا درجة الاجتهاد، ودرجة الاجتهاد لا يبلغها كل إنسان. وهؤلاء جميعا اتفقوا على أصل، وهو أن السنة هي التي تقدم على كل شيء. فاتفقوا على هذه الكلمة: الحديث مذهبي. كلهم يقولون الحديث مذهبي. إذا سئل الواحد منهم عن مسألة عن مذهبه يقول الحديث مذهبي. لكن قد يفتي بشيء ويكون ربما يكون مخالفا للحديث لا قصدا منه. يعني مثلا إذا نظرنا في تاريخ تدوين السنة نجد أن حفاظ السنة النبوية، حفاظ الأحاديث، لم يجتمعوا في مكان واحد، ما اجتمعوا في المدينة ولا في مكة، بل تفرقوا. طائفة ذهبت إلى مصر تعلم الناس، وطائفة ذهبت إلى بلاد المغرب، وطائفة ذهبت إلى بلاد السودان يعني إفريقيا، وطائفة ذهبت إلى اليمن، وطائفة ذهبت إلى الشام، وطائفة ذهبت إلى خراسان، وطائفة ذهبت إلى سمرقند. فتفرقوا في أقطار العالم الإسلامي يعلمون الناس سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الأمر كذلك، ما حفظ هذا الإمام المجتهد أفتى به، وما لم يحفظ اجتهد وبذل جهده على وفق أصول الشرع وقواعد الشرع. فهمت؟ ولذلك يعود منهم من يعود إذا بلغه الحديث. أبو حنيفة القصة المشهورة كان إذا تشهد التشهد، أبو حنيفة كان إذا تشهد التحيات لله الزكيات لله كان لا يحرك أصبعه، لأنه ما بلغه الحديث أن تحريك الأصبع المسبحة في التشهد سنة. وقبل أن يموت بأسبوع جاء راوي الحديث ولقيه وحدثه عن فلان عن فلان بسنده ومتنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك أصبعه المسبحة في التشهد، فقام في الناس يقول لهم: إني كنت أتشهد ولا أحركها، أما إنه قد حدثني فلان وسرد الحديث فصار يحرك أصبعه. رأيت؟ عاد إلى السنة وإلى الحق. فهذا هو الذي ينبغي أن نمشي عليه. لا يعني أننا إذا شرحنا الرسالة أو كتاب من كتب الفقه على أي مذهب أننا نلتزم بهذا المذهب ونخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأئمة جميعا يقولون: إذا وجدتم قولنا يخالف الحديث فاضربوا بقولنا عرض الحائط. فالأئمة الأربعة من أحرص الناس على اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هنا: وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين. يعني أنه ألف الرسالة على أصول مذهب الإمام مالك، وكذلك على ما اشتهر عند المالكية الراسخين في العلم. يقول: ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين. الراسخين جمع راسخ، وهو مشتق من الرسوخ وهو الثبات، والراسخون في العلم هم الثابتون فيه، كما في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال: وبيان المتفقه. والمراد بالمتفقهين الفقهاء، وهم أصحاب الإمام مالك كأشهب ومحمد بن القاسم وغيرهم رحمهم الله. لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان. الخطاب لمن؟ لمحرز بن خلف. يقول: لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان. لأن محرز بن خلف كان يعلم ويحفظ كتاب الله أولاد المسلمين في تونس بالعاصمة. وهو لما رأى نبوغهم وذكاءهم واتقاد أذهانهم وقوة حفظهم، رأى منهم من حفظ القرآن مبكرا، فقال سنختار لهم متنا مختصرا في الفقه يحفظونه، فطلب من ابن أبي زيد أن يصنف له هذه الرسالة. فهذه الرسالة صنفت لمن؟ للصغار، لا لنا، حتى نحفظها ونفقهها. فيقول لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان، ما قال للشيوخ الكبار لا للولدان. وهذا يدل على شيء، وهو عناية أجدادنا بالناشئة. أي نعم، يدل على عناية أجدادنا الصالحين وعلمائنا بالناشئة الصغار. وجهه أنه طلب منه أن يصنف له هذه الرسالة ليحفظها الصغار. وكما قيل العلم في الصغر كالنقش على الحجر. فلاحظوا الفرق الشاسع والبون الواسع بينهم وبين من خلف بعدهم من الخلوف. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اليوم مش يحفظ الصغار الأغاني والترهات والسفاسف وربما الكلام الفاحش وما إلى ذلك مما يضر بدنياهم قبل ضرر دينهم. حتى في الدنيا ما ينفعهم، يعني لو حفظوا علوما نافعة، علوم دنيوية نافعة يفوقون بها أقرانهم، نقول نعم يبقى دائما نافع على الأقل في الدنيا، لكن لا دنيا ولا آخرة، الله المستعان. فيقول لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن. وهذا يدل على أن محرز بن خلف ما عني بتحفيظ القرآن فقط، بل بتحفيظ المتون الشرعية. وهذا هو المنهج، هذا هو منهج أهل العلم. منهج أهل العلم أنهم يحفظون الصغار القرآن أولا فيبدأون به. إيش بيك نزار؟ بحسب ذهنك أنت. الإمام أحمد رحمه الله سئل هل يبدأ بالقرآن أم بالحديث؟ قال بالقرآن وكررها. وكان الإمام الأوزاعي رحمه الله إذا جلس يدرس ورأى جديدا في الدرس أو شابا أو صغيرا يسأله وتحفظ القرآن، إذا قال أحفظ تركه، لكن يمتحنه يقول اقرأ من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين، اقرأ آية المواريث أول شيء فيبقيه. فإن كان لا يحفظ قل له اذهب احفظ القرآن ثم ائتي ثم تعالى. فحفظ القرآن هو الأساس. لكن من الناس من ربما يوفقه الله عز وجل للجمع بين القرآن والمتون الشرعية، بمعنى يحفظ القرآن من جهة والمتون. الذي ننصح به ألا يحفظ الطالب نظمين معا، يعني يكون المتن منظوم، أن تحفظ منظومتين هذا إيش؟ هذا يسبب التداخل، لأن النظم في الغالب يشتبه، فهمتم؟ فإذا كان المحفوظ نظما ونثرا لا بأس، أما إن كان المحفوظ إيش؟ نظمين فلا، احفظ منظومة الأولى أكملها ثم الثانية. قال هنا لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه. ليسبق، اللام للتعليل هنا لام كي، ولذلك نصبت الفعل المضارع بعدها، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته. طيب لو قال قائل يقول ليسبق إلى قلوبهم الضمير يعود على الولدان، من فهم دين الله تعالى. لو قالهم صغار كيف سيفهمون؟ نقول حتى وإن كانوا لا يفهمون الآن، المهم أن يحفظوا، ما دام أن الذهن خال من كل الشواغل يحفظ، حتى وإن كان يحفظ ولا يفهم سوف يفهم بعد ذلك، فهمت؟ ف فمرحلة التحفيظ تكون في الصغر، وقد يحفظ الشيء ويفهمه كذلك، ليس بالضرورة أنه يحفظ ولا يفهم، المهم أنه يحفظ ثم يشرح له ما حفظ، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته. ترجى لهم بركته، البركة ما هي؟ البركة هي الزيادة والنماء في الشيء، الزيادة والنماء في الشيء، وهي على نوعين، محسوسة ومعنوية، فيه بركة حسية وفيه بركة معنوية، فهمتم؟ فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. فالبركة هنا من وجوه متعددة، بركة حسية في أنه يقوي على الصيام، بركة معنوية في أنه استنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء لهذه السنة، بركة معنوية في أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، بركة في كونه إذا استيقظ في هذا الوقت يتسحر يذكر الله تعالى فيكون ممن قال الله فيهم والمستغفرين بالأسحار، بركة في كونه يخالف صيام أهل الكتاب، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، بركة من كل وجه. نعم، فالعلم كله بركة، والعلم كله بركة صحيح، والله بالعلم تتنزل البركات، لو لم يكن منه إلا أنه سبب لعمار القلوب بالإيمان، وعمار الديار بعد خرابها، وعمار المساجد بعد هجرها، وهذا المجلس أدل شاهد على ما أقول، صحيح ولا؟ العلم يعمر الديار ويعمر البلاد ويعمر القلوب، ولذلك لما خربت البصرة، نعم، وخربها من خربها من بقايا من؟ ما سمعت، خربها من خرب، لا غير فترة التتار، ذهبوا إلى الخليفة قالوا له، وقد نظر إلى البصرة وكانت عاصمة الحضارة الإسلامية، فنظر الخليفة قال: كيف ستعمر هذه البلدة؟ خربوها ودمروها، فأشاروا عليه قالوا: إيتي بالإمام أبي داود السجستاني صاحب السنن، سنن أبي داود، إيتي به ويعطيه كرسي في المسجد وسترى. فأتى أبو داود فعمرت البصرة، أي وذكر العلماء أن مكة أيضا ما عمرت إلا بالثوري وابن جريج رحمهم الله. فالعلم الله تعالى يعمر به القلوب بالإيمان والديار والبلاد، وهو سبب لنزول البركات من الله عز وجل، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله. قال هنا: تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فأجبتك إلى ذلك، تحمد لهم عاقبته يعني لتكون عاقبتهم حميدة، عاقبتهم حميدة بحفظهم لهذا المتن وتعلمهم لهذا العلم. قال: فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب ما علم من علم دين الله أو دعا إليه. إذن أفادنا المصنف أنه ألف الرسالة بسبب ولا بغير سبب؟ بسبب. ثم انظر كذلك إلى إخلاصه رحمه الله، على كل حال اشتهار الرسالة واشتهار علم صاحبه يدل على إخلاصه قطعا، كل ما أخلص الإنسان لله كلما رفع الله مقامه، ولذلك دائما ننظر في قلوبنا وفي نياتنا ونحرر ذلك لله جل جلاله. الرسالة هذه شرقت وغربت كما هو معروف، شرحت، ما في قطر من أقطار العالم الإسلامي إلا ودرست الرسالة فيه وحفظت، حتى قالوا إنهم تنافسوا فيها في فترة، تنافسوا فيها فكتبوها بماء الذهب، مكتوبة بماء الذهب، عجيب. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. فكتبها راجيا ثواب الله لمن علم دين الله أو دعا إليه، وذلك أن تعليم دين الله من أجل الأعمال، فهو نوع من أنواع الدعوة إلى الله، يقول تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الله وملائكته والحوت في البحر والنمل في الجحر لا يصلون على معلم الناس الخير. خلي بالك. وإن العلماء أو العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحوت في البحر وحتى النمل في الجحر. سبحان الله العظيم، أي ثواب هذا! أهل العلم يستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض من الملائكة والمخلوقات التي لا نفهم نحن تسبيحها ولا استغفارها. فإذا قال قائل وش دخل العلم في البحر، أي ما هي علاقة العلم بالبحر؟ يستغفر له الحيتان. نقول أولا هو نص غيبي نؤمن به، لأن الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء. لكن لا بأس، نحن سنجيبك، نحن سنجيبك ونبين لك ارتباط العلم وانتفاع ما في البحر بالعلم، لتعرف وتقف على جلال العلم وقدر العلم، وأن الدنيا بأسرها لا تساوي شيئا بلا علم، حتى الحوت في البحر ينتفع بالعلم. فإذا قال قائل كيف، نقول ذكر أهل العلم تحت هذا الحديث أقوالا. منهم من قال إن هذه المخلوقات والكائنات من الحيتان والنمل وما إلى ذلك من هذه البهائم والحيوانات، هذه بالعلم يتعلم الناس كيف يزهقون أرواحها وكيف يستعملونها وكيف يأكلونها، نعم، فتفنى على وفق شرع الله ومنهج الله. فمثلا ما يؤكل لحمه ويذبح، لو لم يكن ثمة علم يبين طريقة الذبح من التسمية وقطع الأوداج وما إلى ذلك، كيف تزهق البهيمة وكيف تموت؟ تموت شر قتلة، كما يفعل النصارى ببهائمهم بالصاعق الكهربائي وبالضرب بالمطارق وما إلى ذلك، وهم يدعون بعد ذلك أنهم يشفقون على الحيوانات، نعم، أو أنهم يرفقون بالحيوان. إذن انظر، هذه البهائم تزهق نفوسها بكلمة الله وباسم الله وعلى طريقة شرعية معينة، هي أريح طريقة لإزهاق تلك النفوس التي خلقها الله عز وجل. إذن هي تستفيد ولا ما تستفيد من العلم؟ تستفيد. في قول آخر أيضا نستنبطه، وهو أن العلم سبب لهداية الناس، لأن العلم دلالة وإرشاد وهداية ونصيحة، فإذا تكلم الإنسان بعلم استجاب الناس لكلامه، لأنه حجة واضحة، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تنشر طاعة الله في الأرض وتقل المعاصي، وهذا يسبب نزول الخيرات والبركات، فتستفيد البهائم، تستفيد البهائم. ولذلك البهائم مو الأحمرة، الحمير، البهائم يعني كل الحيوانات العجموات، البهائم تتعذب بذنوب بني آدم، القحط والجذب وقلة الخيرات والأمطار وهذه الأشياء تتعذب بها الحيوانات أم لا؟ تتعذب. وش من السبب فيها؟ الإنسان، المعاصي، الناس هم الذين يتسببون في ذلك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فهذا هو الوجه. إذن ترى أن الكائنات تستفيد من العلم والعلماء، ولذلك تستغفر لهم، تستغفر لهم. قال واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير. القلوب جمع قلب، وسمي بذلك لكثرة تقلبه، وهو هذه المضغة في صدر الإنسان، وله أحوال كثيرة. القلب له أحوال كثيرة جدا، ووصف بأوصاف في كتاب الله، القلب السليم، ووصف بالمرض، ووصف بالقسوة، ووصف بوجوده وعدمه لمن كان له قلب، نعم، وما إلى ذلك. يقول خير القلوب أوعاها، يعني أحفظها، أوعى بمعنى أحفظ. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها فوعاها فبلغها فرب مبلغ أوعى من سامع. أوعى يعني أحفظ. ف فهو الآن بيّن أنه صنف هذه الرسالة لسبب ثم لمن؟ للولدان الصغار، ثم ثنى بذكر أو عطف بذكر القلوب إشارة إلى قلوب الصغار والأطفال وأنها أوعاها للخير، أحفظها للخير. وهذا مجرب أن أحفظ القلوب قلوب الصغار. طيب إذا قال قائل ما هو السبب؟ يرى بعض الناس أن السبب أن قلوب الصغار ليس فيها شواغل، يعني ما عنده مشاكل الدنيا والبني والهدم والزواج والطلاق والهموم هذه. لا، وهذا صحيح، كلما خلا وصف الذهن كلما قويت الذاكرة واشتدت العارضة ووعى الإنسان وحفظ. ولذلك طالب العلم شواغل الدنيا في الواقع تضر به، ومن ذلك الزواج. أي قالوا طالب العلم إذا تزوج فقد ركب البحر، فإذا ولد له فقد تكسر به. هذا ليس مسلم من الشباب، من إذا تزوج قوي في طلب العلم، ومنهم من تزوج عرفنا بعضهم كان طالب علما قبل الزواج، فلم وقال ووعده يقول إذا تزوجت سترى، يحفظ الصحيحين. فلما تزوج نسي القرآن، نسي حتى اللي كان يحفظه نسيه بحسب الحال. إذا هام بها وهامت به ترك العلم انتهى. نعم، فإذا وفقك الله تتزوج بطالبة علم كابنة سعيد ابن المسير. لا يا جماعة، اي نعم، ابنة سعيد بن المسيب التي تزوجها ابو وداع رحمه الله، وكان من طلاب العلم عند سعيد بن المسيب احد ائمة التابعين، فلما تزوجها واراد ان يخرج الى درس يوما قالت اجلس اعلمك علم سعيد، ما شاء الله، فجمع الله له خيري الدنيا والاخرة. اذا بعضهم يقول ان قلب الصغير وذهنه اوعى واحفظ، وهذا صحيح لهذا السبب الحسي، لكن هناك سبب ينبغي أن نذكره وهو الأهم، وهو أن الصغار ليسوا بمكلفين، ليست لهم ذنوب ولا معاصي، حتى وإن بدر منهم ما بدر مما هو ذنب في الأصل فالملائكة لا تكتب عنه، رفع القلم عن ثلاث وعن الصغير حتى يعقل أو يبلغ، واضح؟ أي نعم، دون التكليف دون البلوغ. فعدم وجود آثار الذنوب على قلبه وذهنه يساعده على الحفظ، وهذا نستفيد منه نحن أن الذنوب هي التي تحول بيننا وبين العلوم النافعة، وهي التي تسبب لنا النسيان، وهي التي تضعف لنا الحافظة. وتعرفون قصة الإمام الشافعي رحمه الله مع وكيع بن الجراح حينما شكى له سوء الحفظ فأرشده إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. قال وأعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. ما شاء الله، هذا الذي نقرر، أرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. وما هي القلوب التي لم يسبق الشر إليه؟ قلوب الصغار، لأنهم على الفطرة. ولذلك استحسن بعض أهل العلم أنه إذا خرجنا إلى صلاة الاستسقاء نخرج الصغار معنا، بعض أهل العلم استحب ذلك، بعض العلماء كان يستحب الدعاء من الصغير، يمر بالصغير يقول ادعو الله لي، هو شيخ كبير وذو جلال وقدر عند الناس، لكن يطلب الدعاء من الصغير، قل إن هذا أرجى في إجابة الدعوة. نعم، الصغار لا نحتقر دعوتهم، لا نحتقر دعوتهم. قال وأولى ما عين، نعم، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون، ورغب في أجره الراغبون، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. أولى ما عني به الناصحون، جمع ناصح، ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين. الناصحون كثيرون، صحيح، ومنهم من يركز نصيحته على فئة معينة، منهم من يركز نصيحته مثلا على جنس النساء، ومنهم على جنس الشباب، ومنهم من على جنس على كل الناس، ومنهم من لا هم له إلا الصغار. وهذا أمر مهم جدا، ونحن في هذه المرحلة نحتاج أن نعتني بناشئتنا وجيلنا حتى يربى تربية صحيحة، ونعود بهؤلاء الصغار إلى الأصل بإذن الله عز وجل. نبعد صغارنا عن السفاسف والترهات. ويا ليت، وقد حدثت بعض الإخوة، يا ليت في أوقات العطل الصيفية أو الشتوية تنظم مثل المصايف والكشاف وهذه الأشياء، أن تكون هذه المنظمات تقوم بأعمال هادفة للناشئة، فتجمع لهم بين الترفيه المباح وبين التأطير والتعليم والهداية والعناية بهم في دينهم وأخلاقهم. هذا شيء طيب والله. فنوجه نداء إلى الإخوة القائمين على المؤسسات الشبابية أن يتقوا الله عز وجل في أولاد المسلمين، وأن يوجدوا لهم في دور الشباب ودور الرعاية بالطفل وما إلى ذلك من العلوم النافعة، والحث على حفظ القرآن وحفظ الأحاديث النبوية والأدعية النبوية، ما يزكي أخلاقهم ويهذب نفوسهم. هذا مطلب، وهذا لا شك إن شاء الله سيوجد إذا أخذنا الأسباب فيه، وإذا تكلم الأولياء، لأن الأولاد أمانة في رقابنا، وقد أمرنا الله تعالى بوقايتهم وحمايتهم من عذاب الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب: أي علموهم وأدبوهم بما يكون لهم وقاية من عذاب الله عز وجل. وبهذا نصل إلى نهاية هذا الدرس حتى نصلي صلاة الضحى إن شاء الله، وإلى الساعة الواحدة بعون الله عز وجل. نعم، صرت الاستسقاء اليوم وين؟ لا لا لا.